تغطوا واستكبروا واستكبار، وبقي فيهم هذه المدة. وقد قال الله تعالى في النهاية: وما آمن معه إلا قوم. كذب قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. أصحاب الرس قوم جاءهم نبي، جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه، قتلوه بالرس وهي البئر، أي حفروا بئرا ودفنوه. هذا قول. والقول الثاني أصحاب الرس يعني أنهم قوم حول ماء وليسوا بكافرة، ومع هذا كذبوا رسول الله. وثمود وهم قوم صالح في بلاد حجر المعروفة، كذبوا صالحا وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وهذا التحدي، فماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم صيحة ورجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وعاد كذلك أيضا، عاد أرسل الله إليهم هودا فكذبوا فأهلكهم الله عز وجل بالريح. أرسل الله عليهم الريح العقيم: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكانوا يكتفرون بقوتهم، يقولون: من أشد منا قوة؟ فأراهم الله عز وجل قوته وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم، ومع ذلك دمرتهم تدميرا. وفرعون الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان معروفا بالجبروت والعناد والاستكبار، حتى إنه تخف قومه وقال لهم: إنه رب، قال: أنا ربكم الأعلى. فأطاعوا، فجاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات ولكنه كذب. وأراهم الله تعالى آية كانوا يفتخرون بما يضاد، بما يضاد ما جاء في موسى وهو السحر. فجمعوا لموسى عليه الصلاة والسلام كل السحرة في مصر واجتمعوا وألقوا الحبال والعصي وألقوا عليها السحر، فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها إيش حيات وتعابين. ورهب الناس كما قال تعالى: واسترهبوه وجاءوا بالسحر عظيم. حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، يعني شاهد أن كل الجو حوله تعابين تريد أن تلتهم ما تقابله. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقى العصا فالتهمت جميع هذه الحياة. وهذا من آيات الله، إذ أن الحية كما هو معروف ليست ذات الكبر، لكن تأكل هذا وكأن هذا يذهب بخارا إذا أكلت هذه الحبال والعصي. السحرة رأوا أمرا أدهشا ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا، ومع ذلك إيمانا تاما ألقي السحر الساجد. وتأمل قوله تعالى: ألقي السحر ساجدين ولم يقل سجد، كأن هذا شيئا اضطرهم إلى السجود، كأنهم سجدوا بغير اختيار بقوة ما رأوا من الآية العظيمة. ومع هذا، مع هذه الآية البينة الواضحة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، لم يؤمن فرعون وقال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فهم بأن يهجم على موسى ومن معه من المؤمنين، فأمر الله موسى أن يخرج من مصر إلى

بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بارك الله فيك، نريد ضابط الإحسان على الله عز وجل أن يكون في الحديث، هل يجوز على إطلاقه؟ الإحسان على الله مثل ما يكون من يقين المرء وإيمانه وتصديقه وتعلقه بالله، وليس من الإحسان على الله بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والإقسام الذي يكون الحامل عليه الإعجاب بالنفس وبالعمل لا يمكن أن الله يذوقه أبدا، بل بالعكس. ولهذا قيل للذي رأى المصرف على نفسه والله لا وقال والله لا أقول الله لفلان، قال الله له: من ذا الذي يتألى عليه أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأبطلت عمله. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لصلاة الجمعة هل يصح أن تؤدى قبل الزوال؟ إذا صلى إمامك في بلدك فصل، حتى لو صلى قبل الفجر فصل. أنت تعرف الآن الجمعة كل الناس لا يؤدونها إلا بعد الصلاة، لأن جمهور العلماء على أنها لا تؤدى إلا بعد الزوال، ولا أعلم أن أحدا خالف وأداها قبل الزوال. أما أهل العلم فقد اختلفوا فيه في دخول وقتها، فمنهم من يقول يدخل وقت الجمعة لحين ارتفاع الشمس جدرا، يعني دخول وقت صلاة الجمعة كدخول وقت صلاة إلى صلاة العصر. وبعضهم يقول إن وقت صلاة الجمعة يدخل بعد الساعة الخامسة، يعني الساعة السادسة، أي قبل الزوال بساعة. وبعضهم يقول لا يدخل إلا بعد الزوال. فالمسألة خلاف، لكن نحن والحمد لله محكومون في حكومة تتبع الشرع، ولا ينبغي للإنسان أن يشد على الناس. وقد صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة المنع من أن يتقدم أحد من أئمة الجمعة قبل الظهر، اتباعا لأكثر أهل العلم، ولتتفق الكلمة، ولئلا يتقدم أحد فيصلي قبل الزوال، ثم يكون هذا فسحة للمتخلف عن الجمعة. إذا أمر قال صليت في المسجد الفلاني، عرفت أنت الآن عرفت خلاف العلماء. أما من الناحية العملية الواجب على الأئمة أن يتبعوا ما يأمرهم به ولي الأمر، لأن هذا من الأمور المباح مو حرام. وأنا قلت لك قبل قليل لو صلى إمامك قبل الفجر من باب الفرض والعد ما حد رأي تصلي الجمعة قبل الفجر، نعم، لكن الإنسان يدفع ما يأمره به ولي الأمر. نعم. شخص الله يكفي، هل يجوز شيخ التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلط أمواله بالحلال والحرام؟ هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام؟ وهل يتدل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فما اتقى الشبهات؟ نعم، يجوز للإنسان أن يعامل من في ماله حلال وحرام بالبيع والشراء. فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم معروفون بأنهم يبيعون يأكلون الربا والسحت، اشترى منه، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند واحد من اليهود. وما أحسن وباعتبار من طالب العلم، ما أحسن أن تراجع شرح ابن رجب رحمه الله على الأربعين النووية على حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، فقد ذكر ما تطيب لنفسك إن شاء الله. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اكتسب مالا محرما ثم انتقل منه إلى غيره بطريق شرعي فلا إثم عليه، له ما أثناؤه وعلى الأول مغرمه، أو مأثم عرفت، إلا شيئا تعرفه بعين المحرم، مثل أن يبيع عليك السارق ما سرقه وأن تعرف أن هذا هو المسروق، هذا لا تشتري. المهم راجع هذا الشيخ بن رجب فهو مفيد جدا. فضيلة الشيخ، يعرض في الأسواق التجارية والمحلات والبقالات صور مجلات من المجلات الواحدة فيها صور نساء ظاهرة للعيان الخارج والداخل، فما أدري هل يحق للإنسان الممزق هذه الصور للحديث من رأى منكم منكرا، وما أدري الهدف من إدخال هذه المجلات؟ والله يا محب المجلات أشرت إليها، لا شك أنها تكثر الخاطر وتولد الأسف والحزن أن يرد إلى بلادنا مثل هذه المجلات الفاسدة المفسدة، وكذلك أيضا يوجد في المجلات الواردة إلينا من الأفكار المناقضة للدين تماما والأخلاق، ربما يكون استاذها أكثر من استاذ صورة خادعة. وأما متى تنظر باليد فإنه يحدث به أو يحصل به مفاسد أكبر من بقائها، وهي أيضا لم تزول، لو مزقتها اشترى بذلك ويحسن مفاسد. وأن تعرف الآن أنه مثلا لو أن أحد أقدم هذا الإقدام وليس له السلطة من قبل ولي الأمر لكان في ذلك مفسد ليس عليه هو فقط بل على كل الدعاة، ولأخذ الناس صورة سيئة عن الدعاة. ولهذا يجب أن يكون الإنسان حكيما، فإذا كان تغيير المنكر يترتب عليه ما هو أنكر منه وأضر على أنه لا يتغير فليدع ويشكو إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يرحم العباد. فهمت الآن؟ أن يترك ويخاطب المسؤولين، نعم؟ ما لأنه غير قادر. ولهذا جاء الحكمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر الله به بدون شر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. التغيير شر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه. تفرق الشر بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تغيير المنكر. فعند ذلك تأكد أنصح هذا الرجل موه بالمعروف إن هو المنكر، حذر وقل إنما اكتسبت من هذه المجلات حرام عليك، وإذا تغذى بدنك به فالنار أولادك، وما أشبه ذلك من المواعظ المعروف. نعم شيخ عفى الله عنك، إذا كان رجل في بلده يصعب عليه أن يعمل في مكان لا يوجد فيه نساء حيث أن هذا البلد يكبر في عمل النساء، فما الحكم شيخ؟ هل يعمل لأن المجالات التي فيها النساء أكثر من مجالات معظم الدوائر تجد فيها نساء، فما الحكم؟ هل يعمل ولا إذا كان بارك الله فيك يمكنه أن يعمل في مكان ليس فيه نساء فجدع هذا المكان الذي فيه نساء ويعمل، لكن لا يمكنه وهو محتاج للعمل هل يعمل؟ وليحرص على البعد عن النساء وليغض بصره واتق الله فاتق الله ما استطعت. نحن الآن في مثلا في بلد، يعني لو كنا في بلد النساء تخرج متبرجة متطيبة، هل نقول لا تخرج للصلاة لأن السوق مملوء من هؤلاء النساء؟ لا. هل نقول لا تخرج تأتي بحوائج البيت؟ إذا احتجت إلى العمل في هذا المكان الذي فيه النساء ولم تجد غيره وأنت في حاجة إلى المال فأعمل واحرص على البعد عن النساء وغض البصر. فضيلة الشيخ، إذا صلى خلف الصف رجل والصف الأول لم يكتمل، الشخص الأول لم يكتمل، فما حكم صلاته مع أنه جاهل؟ صلى خلف الصف جاهلا منه، يعني ما يعلم من هذا لا يجوز.